العرب في كلامها من يحكم الفرس يسمى كسرى، ومن يحكم الحبشة يسمى نجاشي، ومن يحكم الروم يسمى قيصر، من يحكم كألقاب. القاب، ومن يحكم الترك يسمى خاقان. خاقان. هذه الأسماء تفصل في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سرقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال رسول الله: كسرى بن هرمز، يعني كان في زمنه ابن هرمز هو الذي كان حاكما عليه. نتحدث عن كسرى وعن قيصر تفصيلا. نبدأ أولا بكسرى. كسرى قلنا لقب يطلق على من يحكم دولة فارس. دولة فارس حكمها حكام عبر التاريخ كله. الدولة الأميدية كانت أول دولة، ثم تعاقبتها دول، والله يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا أراد الله إذا إذهاب دولة ذكر جعل فيها أسباب زوالها، وأعظمها الظلم والكفر به جل وعلا. ثم حتى وصلت الدولة إلى ما يعرف سياسيا تاريخيا بالدولة الساسانية، دولة بني ساسان التي كان يحكمها الأكاسرة. هؤلاء الأكاسرة مثلها مثل أي دولة، ينهض يقع فيها ملوك أقوياء، ليسوا كغيرهم، لأن الملوك لا يمكن أن يكونوا جميعا في نسق واحد. مثلا نحن نتكلم عن الدولة العباسية، نتكلم عن الأقوياء، نتكلم عن الضعفاء. تحدثنا عن دولة بني أمية، ثمة خلفاء يشار إليهم بالبنان، وثمة خلفاء على يدهم ضاعت الدولة. المقصود من أولئك الملوك كسرى أنوشروان، هذا من أعظم ملوكهم. ويظهر أنه في زمنه انتصرت فارس على الروم، انتصرت فارس في ذلك الوقت. على الروم في ذلك الوقت، وهو أو ورث إيوانا عظيما المشهور بإيوان كسرى، الذي يقال تاريخيا إيوان كسرى. إيوان كسرى باق إلى الآن بعض معالمه في جهة المدائن، غير بعيد عن بغداد، غير بعيد قريب من بغداد، غير بعيد من بغداد. ويسميه الناس اليوم الآن طاق كسرى، طاق كسرى، لأن الإيوان جاء يعني في بنائه ليس له قوائم، يعني أشبه ما يعرف بتعبير زماننا بالصالة المطلة التي فيها مثل الردهة، مثل البلاط الملكي. المقصود أن هذا لما انتصرت فارس على الروم جاء كسرى، فصنع أمر الرسامين أن يتخيلوا المعركة، يأخذ ذلك من أفواه الناس، أفواه الناس الذين شهدوا المعركة والقتل والدماء والسيوف والرماح والخيل والكر والفر، قالوها لمن يحسن الرسم. فجاء الرسامون يكتبون يرسمون هذا على الحيطان، فوثقه حتى يصبح الداخل إلى إيوان كسرى كأنه يرى معركة أنطاكية التي انتصر فيها الفرس على الروم، وهي التي قال الله عز وجل فيها ألف لام ميم غلبت الروم، وقع فيها. هذا الإيوان هو الذي جاءه الوليد بن عبادة البحتري الشاعر المعروف، أحد ثلاثة كبار في عصر بني العباس، والمتنبي وأبو تمام والبحتري، وكان اسمه الوليد بن عبادة، والذي ألف فيه أبو العلاء المعري كتابا سماه عبث الوليد، عبث الوليد. وكان يقال إن المتنبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر الحق البحتري. الذي يعنينا أن البحترية لما قتل المتوكل الخليفة العباسي السني المعروف ورثه ابنه بعده، فلم يحسن معاملة البحتري فتركه حزينا، فذهب إلى إيوان كسرى. فلما دخل على إيوان كسرى رأى كسرى كما قلت قبل قليل وقد صور معركة أنطاكية، صور كيف غلب وكيف انتصر. ثم هو ينظر الآن، لم يبقى شيء، لا كسرى ولا ملكه ولا ما كان يحويه من ممالك ولا ما كان عليه. فالحزن الذي أصابه في بغداد عندما تغير عليه ابن المتوكل وجد في ما رآه في إيوان كسرى ما يخفف عنه، لأن المصائب إذا وجدت في الغير تخفف على الإنسان نفسه، تقول الخنساء يعني ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، يعني عندما رأت غيرها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هي لما فقدت صخرا تقول: أنني وجدت كثيرا من الناس قتلى لإخوانهم مثلي مثلهم، فهذا تأست به. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الشاهد أن البحتورية جاء إلى ديوان كسرى وذكر سينيته المشهورة. السينية قصيدة قافيتها السين طويلة جدا فيها الفلسفة والأحكام، عارضها أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله بقوله: اختلاف النهار والليل ينسي، أذكر لي الصبا وأيام أنسي. والمراد الحديث الآن عن كسرى. من الأكاسرة المشاهير يزدجرد، هذا يزدجرد الثالث، وهو الذي في عهده انتهت دولة بني ساسان في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت المعارك بينه وبين المسلمين، ونصر الله جل وعلا أهل ملته من هذه الأمة من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم في معارك عدة بدءا بالقادسية. يزيد جرد أسر بعض بناته في الحرب، منهم امرأة كانت تسمى شاه زنان. شاه في اللغة باللغة الفارسية ملك، كما يقال شاهن، شاه يعني ملك الملوك. فشاه زنان معناها كلقب باللغة الفارسية ملكة النساء، وهذا لقب على ابنة يزيد جرد. كانت في الأسرى في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأعطاها للحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها الحسين، فأنجبت منه علي بن الحسين المعروف علميا وتاريخيا ونسبا بزين العابدين. زين العابدين علي بن الحسين. فزين العابدين علي بن الحسين هو من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من ابنه الحسين، وجده نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمه فارسية بنت ملوك. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعرف جيدا عظمة آل البيت وحقهم على الناس، فما اختار لابنة الملوك إلا أحد أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوع من المقابلة، وهذا له أثر. عمر لا يحتاج أن نستشهد له، هو في فعله حجة رضي الله عنه وأرضاه. لكن مما نستشهد له به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت زينب، لما وقعت صفية بنت حيي بن أخطب في الأسر، قيل له يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك لأنها ابنة ملك، فلا تقع إلا في حمى نبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. هذا كسرى يزد جرد الثالث الذي هو آخر ملوك الدولة الساسانية. قلنا كسرى ابن هرمز، وفي بعض أزمنتهم ما بين هذين وقعت المسألة الشهيرة أنهم حق ملكوا ابنة امرأة عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالأكاسرة.